بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني الذي نشرح فيه ونتذوق ونعيش معلقة زهير، معلقة حكيم الجاهلية زهير، هذا الشاعر العاقل الكبير الحكيم رزين النفس زهير بن أبي سلمة. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن زهير، وحق له أن تفرض له مجلس أو أن تفرض له حلقة، وقلت إن ذلك كان لأجل أنه شاعر متميز ذو مدرسة وله اتجاه، ذو مدرسة وله اتجاه، فكان لابد من بيانه، وهو شاعر له مكانة عند النقاد، ويتمذهب بمذهبه شعراء ونقاد كذلك، وكثير من الناس يرفعه على كل الشعراء. أهل الحجاز كانوا يفضلونه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفضله، فكان لابد من إفراد المحاضرة له، ولو كان لابد من بيان مذهبه. كان أكثر كلامنا حول قضية الصنعة وحول قضية الحكمة وحول طريقة صياغته للشعر وأغراض شعره وحول طبقته بين الشعراء، وقلنا إنه شاعر في الطبقة الأولى، وبعضهم يرفعه على كل الشعراء قاطبة. نعم. وفي هذا المجلس نبدأ الكلام على معلقته، هذه المعلقة أو هذه المطولة. طبعا نحن قلنا إن قولنا معلقة لا نقصد بذلك قضية هل علقت بالفعل أو لا، ولكن شهرت بذلك، شهرت بذلك. فربما لو قلت المطولة فكثير من قصائده مطولات، له قصائد كثيرة مطولات، فأقول مطولة زهير التي أولها كذا، أو مطولته التي أولها كذا. لكن إذا قلت المعلقة انصرف الذهن إلى هذه القصيدة، إلى هذه المطولة بعينها. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتفلمي، هذه المطولة المشهورة. ونبهت في المجلس الماضي على أن زهيرا، على أن هذه القصيدة ليست هي كل الجيد عند زهير. بعض الناس هو أقرب إلى أصحاب الواحدة، يعني تشتهر عنه قصيدة واحدة تكون هي الأجود، تشتهر عنه قصيدة تكون هي الأجود، طرف تعرف عنه القصيدة الأولى التي هي المعلقة، يليها هذه الرائية الأخرى، ثم عندنا عنترة له المطولة أيضا المعلقة، بعد ذلك له شعر قليل. عمرو بن كلثوم تعرف له هذه المطولة، بعد ذلك شعره قليل. فهكذا يوجد شعراء لهم قصيدة واحدة مطولة حسنة، بعد ذلك شعرهم قليل وليس في درجتها، أو لا ليس في مرتبة الجودة، ليس في مرتبة هذا العلو. بينما زهير بن أبي سلمى له مطولات جياد، له مطولات من العوالي، له مطولات من العوالي. وربما يأتي أحد ويقول أرى أن المطولة الأخرى التي أولها كذا هي أجود من هذه المطولة مثلا، أجود من هذه المعلقة مثلا. هذا ربما نناقشه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه توجد بالفعل لزهير مطولات أخرى، وله قصائد أخرى طويلة وهي جيدة أيضا. عندنا مثلا الأعشى، الأعشى مطولته المشهورة التي أولها ودع هريرة إن الركب مرتحل، إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، هذه المعلقة المشهورة. لكن وقع الخلاف، هل هذه هي المعلقة أم أن المعلقة هي قصيدته المعروفة ببكاء الكبير، وما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي، فهل ترد سؤالي، نعمة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمالي. وقع الخلاف أيتهما المعلقة، هذه أم تلك، والمشهور أن هذه المعلقة. لكن بعضهم يقول كابن النحاس إن المعلقة هي الأخرى، قصيدة بكاء الكبير هذه هي المعلقة. فهذا أيضا قد نناقشه، قد نتذوق، قد نبحث. نعم. فزهير، هذه المعلقة لزهير ليست الوحيدة المطولة الجيدة، بل له مطولات، له طويلات أخرى جياد. نعم، هذه المعلقة أو هذه القصيدة تتميز، أو الغرض فيها قبل أن أتكلم عن تميزها في أقسامها وما إلى ذلك، غرضها الواسع هو الدعوة إلى السلام، الدعوة إلى السلام وإلى حقن الدماء وذم الغدر وذم التسرع في سفك الدماء. ويظهر هذا حتى في الأبيات الأخيرة التي في الحكمة، القسم الأخير في الحكمة، والتي نراها أبياتا متفرقة ولكن لها تعلق أيضا بموضوع القصيدة، حينما يقول مثلا: ومن يعص أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذمي، هذه دعوة إلى السلام. قوله مثلا: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، هذه دعوة أيضا من جهة ما إلى السلام وإلى التغاضي. فهذه القصيدة يظهر فيها هذا الأمر جدا، يظهر فيها هذا الأمر جدا. وقصائده تصب في هذه الناحية أيضا، لا، شعره يتجه في هذه الجهة، ولكن هذه القصيدة كأنها أخلصت إلى هذا الأمر، ركز فيها هذا الأمر جدا، بخلاف غيرها من القصائد قد يظهر فيها ويبرز فيها أغراض أخرى. أما هذه فواضحة جدا، حتى وإن مدح فيها ممدوحه الأصلي الذي هو هرم بن سنان والحارث بن عوف، لكن مدحهما من جهة معينة، وكان هناك سبب يسيطر على هذه القصيدة تكلمنا عليه في المحاضرة الماضية، في آخر المحاضرة الماضية. نعم، فالغرض العام لهذه القصيدة هو الدعوة إلى السلام وذم الخيانة وما يفضي إلى سفك الدماء. فالقصيدة فيها مدح وذم، وفيها سعادة وغضب، يغضب فيها جدا ويلين فيها جدا، ويقوم فيها بدور الأب الناصح جدا، قالها وهو ابن كم؟ وهو ابن 80. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. هذا أول بيت يفتتح به قسم الحكمة في آخر القصيدة. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. هذه القصيدة تتميز بمقاطعها الواضحة جدا، وهذا يتناسب مع زهير. انتبهوا، أريد أن أقول كلمة حول هذا الأمر في هذه القصيدة في زهير. هذه القصيدة مهمة جدا للقضية التي نتكلم فيها دائما، وهي قضية ما يسمى بالمقدمة الطللية، وأن هذه المقدمة تكون كالشفرة لمحتويات القصيدة بعد ذلك. في ثقافتنا الباردة التعليمية يقولون إن الجاهليين لهم مراسم، لهم مراسم في قول القصيدة. من هذه المراسم المقدمة الطللية، أو يقولون إن بناء القصيدة ينبني على أول ما ينبني على المقدمة الطللية، ويقولون هذه مراسم، هذه تقاليد عند الجاهليين، يضعون المقدمة الطللية ثم يؤسسون عليها أو يذكرون بعدها أي شيء آخر وأي غرض آخر، ويعتبرون المقدمة الطللية لا علاقة لها بغرض القصيدة أصلا. والواقع غير ذلك، الواقع غير ذلك، وأمامنا فرصة كبيرة جدا ربما لا تتكرر. أقول انتبهوا، ربما لا تتكرر، والله أعلم، يغلب على ظني أنها لن تتكرر. أمامنا فرصة عظيمة جدا في هذه المعلقة، في معلقة زهير، لأن نكتشف هذا الأمر. لماذا؟ لأن زهيرا أعطانا شفرة واضحة جمع فيها بين الوضوح والمباشرة، وبين كونها شفرة أيضا، وبين كونها شفرة، يعني هو استعمل المقدمة الطللية ولكن في صورة واضحة. لماذا؟ لأن زهيرا ليس عنده في نفسه هذا العمق من حيث الأداء، أو أقول هذا العمق من حيث خفاء المعاني، زهير معانيه واضحة، رجل واضح، رجل رزين، حينما ينصحك بمكارم الأخلاق أو حينما يصور لك شيئا معينا لا يذهب بعيدا، ليس هناك هذا المعنى الخفي الذي تستله من تعاريج النفس. ها؟ هناك عمق رأسي كبير، نعم، ولكنه خط مستقيم مباشر تستطيع أن تذهب معه يعني إلى ما لا نهاية، مهما تعمق تستطيع أن تذهب معه، بخلاف غيره ربما يكون في نفسه أشياء فتسير معه في تعاريج نفسه، تستخلص معانيه وتستخلص أغراضه وتستخلص شعوراته. أما شعورات زهير فواضحة، رزينة، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة، نعم، هي واضحة عند زهير جدا، نفسه واضحة، نفسه واضحة. وقد وجدت مثل هذا في معلقة في بردة ابنه كعب رضي الله عنه التي قالها يعتذر بها للنبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور ببان السعاد، نعم، وجدت مثل هذا عنده. فربما هذا بل هذا أكيد أنه تأثر بأبيه، هذا الأمر عند زهير. قدم بمقدمة طللية كغيره من شعراء الجاهلية أو ككثير، ليس كغيره، الصعاليق مثلا ليس عندهم ذلك، الفرسان ليس عندهم ذلك، ليس عندهم المقدمة الطللية. قدم بمقدمة طللية، إذا نظرت إليها من أول مرة قلت هذه مقدمة طللية جميلة جدا لا علاقة لها بالقصيدة مطلقا. بعد ذلك لكن لو أنك استحضرت هذه المقدمة جيدا ودققت فيها ثم أنزلت عليها أقسام القصيدة وجدت أن أقسام القصيدة كانت ترجمة مباشرة لشفرة المقدمة الطللية، وهذه فرصة عظيمة جدا أن تقف عليها. هذا بخلاف مثلا بشر بن أبي خازم الأسدي، مقدماته الطللية من أبعد ما يكون عن القصيدة، لازلت أعاني فيها أن أفهم لماذا أتى بهذه المقدمة، ما علاقة هذه المقدمة بجسم القصيدة أو بالقصيدة، هي طبعا من القصيدة لكن ما علاقتها بسائر القصيدة أو بسائر أبيات القصيدة وبموضوع القصيدة، ترى الأمر بعيدا جدا. طبعا لها علاقة لأنه يعني ليس هناك معنى لأن يأتي الشاعر بمقدمة طللية لا علاقة لها بموضوع القصيدة، هذا ليس فنا، هذا ليس فنا، لا نقول هنا هذا جمود، هذا ليس فنا أصلا، لا أقبل حتى أن يقال إنه جمود. لا، جمود ماذا يعني؟ آتي بمقدمة في الغزل أو في النسيب في البكاء على الأطلال لا علاقة لها مطلقا بالقصيدة، هذا سفه، هذا ليس فنا أصلا. لا بد من وجود علاقة، لا بد من أن تكون هذه المقدمة الطللية لها علاقة وهي مفتاح لهذه القصيدة، لا بد. وهذا المفتاح نعم فيه تعقيد لأنها مختصر جدا، المفتاح يفتح بيتا كبيرا، فلا بد أن يكون هذا المفتاح ملخصا ملغزا نوعا. نعم هناك مقدمات طللية ولكنها شفرات ومفاتيح لهذه القصائد ومهيئات للنفس، وهذا هو ما تجدونه في هذه المعلقة، تتميز بوضوحها جدا. والدكتور محمد أبو موسى في كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء أتى فيها بأمور وأتى فيها بترجمات وبتفسير وأتى فيها بمقابلات لم يفعلها غيره مطلقا، هذا من فضله، وهو نبه على هذا، قال لم أجد من قال هذا، وبالفعل هذا لم يقله يعني لم يسجله أحد غيره، وإن كان لابد أن يكون من منهج تذوقنا للشعر بعامة، لكنه بالفعل قد أبدع في هذا الأمر. فلذلك أنصحكم أن تستعينوا بهذا الكتاب وبشرحه على هذه القصيدة، بشرحه على هذه القصيدة. هذا الكتاب معروف مشهور، وأجدد نصحي بأن تملكوا هذا الكتاب، أن تمتلكوا هذا الكتاب، أن يكون في مكتبتكم. الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء. أقول وأؤكد على هذا الأمر، هذه القصيدة ميزتها أن شفرتها واضحة. نحن سنقرأ المقدمة الطللية، سنعيش فيها، سنفسرها، وسأنبهكم على مناطق وأشياء وصور في هذه القصيدة، في هذه المقدمة، وأقول لكم احفظوا هذا جيدا، افهموا هذا جيدا، لأننا سنقف على ترجمته، سنقف عليه في أثناء القصيدة نفسها، سنقف على ما يصدقه، على ترجمته العملية المباشرة في أثناء القصيدة، سنقف على الظل العملي الأكبر، ونرى أن هذا الرمز الصغير في هذه المقدمة كان يعني هذا الفعل الكبير الذي وقع، وهذا الرمز الصغير كان يعني كذا، وهذا الرمز الآخر كان يعني كذا. ستجدون أن هذه المقدمة المكونة من 15 بيتا هي ملخصة صورية عجيبة فنية لهذه القصيدة وللموضوعات المباشرة في هذه القصيدة. نعم. الدكتور محمد أبو موسى قسم هذه القصيدة على ستة أقسام، على ستة أقسام، وأرى أنها على خمسة أقسام وليست على ستة أقسام بدمج القسمين الأولين. المقدمة الطللية جعلها هو على فصلين، جعلها على فصلين، وأراها فصلا واحدا، أراها فصلا واحدا. نعم. المقدمة يقول فيها زهير بن أبي سلمة: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثاثي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي، علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدمي، ووركن في السوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم، وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم، بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرص كاليد للفم، جعلن القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم، ظهرن من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب مفأم، كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم، فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم. ثم انتقل إلى القسم الثاني أو إلى الفصل الثاني، وهو الذي يتحدث فيه إلى هذين الرجلين اللذين سعيا في حقن دماء الناس وتحمل الديات. إذن الفصل الأول هو المقدمة الطللية، الفصل الثاني هو مدح وشكر وعرفان لمن تحمل الديات. هذا شكر ومدح واضح عظيم جدا، متقن جدا، عال جدا لهذين الرجلين. سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تثانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي، فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم، تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء محجمي. بعد ذلك وجه كلامه في القسم الثالث وجه كلامه أو الفصل الثالث وجه كلامه إلى الأحلاف يعني إلى أحلاف عبس وأحلاف ذبيان، لأن كل قبيلة تقاتل إنما تقاتل معها بأحلاف، تقاتل ومعها أحلاف، فوجه رسالته إلى الأحلاف بعد أن وجه رسالته إلى من عصموا هذه الدماء وحقنوا هذه الدماء. فقال لهم: وانظر إلى البناء بهذه الفاء بعد أن تكلم عن الذين تحملوا الديات وضمنوا السلام للناس. قال: فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسمي فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها ذميمة وتضر إذا أضريتموها فتضرمي فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي. وبعد ذلك تكلم على هذا الذي طوى كشحا على مستكنة، هذا الخائن الغادر الذي تكلمنا عليه في الحصة الماضية أو في المجلس الماضي، هذا الذي أقسم من داخله أن يقتل رجلا من عبس أو أن يقتل ورد الذي قتل أخاه. نعم، بعد أن تم الصلح فغدر بمن نزل عليه مطمئنا لهذا السلام ولهذا الأمان. يقول: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي. وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي. وقال: سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي. جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلمي. رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أفردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم. فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم. ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطمي. تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحة مال طالعات بمخرمي. لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طلعت إحدى الليالي بمعظمي. كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلمي. إذن عندنا الفصل الأول هو ما يسمى بالمقدمة الطللية، والفصل الثاني وجه حديثه إلى هؤلاء الذين أو إلى هذين الشخصين اللذين عصما الدماء وحقن الدماء وتحمل الديات، ثم وجه حديثه إلى الأحلاف ونصحهم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. ثم أخيرا تحدث عن هذا الخائن الذي غدر حسين بن ضمضم. ثم في الفصل الخامس والأخير هو فصل الحكمة أبيات الحكمة، حكمة متفرقة تبدو متفرقة وهي في غالبها بالفعل متفرقة، لكنها لا تبعد عن موضوع القصيدة أو روح القصيدة بعامة. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتمي. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممي. ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم. ومن لا يظلم الناس يظلمي. ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. ومن يوفي لا يذمن. ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمي. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه. ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنها يوما من الدهر يسأمي. ابتداء هذه القصيدة كلها ابتداء من جهة حتى وإن لم تفهموا كل الكلام أو كل التركيب أو كل الألفاظ، ما شعوركم من جهة روح القصيدة وهيئتها وقوتها وفصاحتها؟ أسألكم. الشعور العام الذي تكون عندكم، أنتم الآن سمعتم القصيدة كلها وتكونت عندكم الآن خلفية شعورية عنها، عبر عنها في كلمة في كلمتين أو كما تشاء، لكن بسرعة لأن وقتنا محدود، هو ساعة ونصف فقط. نصيحة ولكن ألفاظها ليست صعبة. طيب، هادئة وحكيمة. جميل. كلمة هادئة هذه يعني لها مغزى، يعني كلمة كونها رزينة، يعني نفسها هادئ، نفس الرجل هادئ. نعم. أين أنتم؟ لماذا لا تعبرون؟ مرادفاتها مفرداتها يعني ألفاظها صعبة قليلا ومعانيها قيمة. نعم. مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ قال كان لا يتبع وحشي الكلام، حينما مدحه قال كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. طبعا تلاحظون أولا أن روح هذا الرجل، أو مما تلاحظونه أن روح هذا الرجل ليست روح المداح، يعني هذه القصيدة يقال هكذا يمدح بها هريم بن سنان والحارث بن عوف، هكذا يقال هذه القصيدة يمدح بها هريم بن سنان والحارث بن عوف، لكن هل وجدتموها قصيدة مداحين؟ الآن أنتم سمعتم القصيدة كلها، الآن أنشدتكم القصيدة كلها، هل ترونها روح فيها روح المداحين؟ هل ترون فيها روح المداحين؟ أم إنها قضية كبيرة وجاء المدح ضمنا فيها؟ صح؟ هي قضيتها كبيرة، غرضها آخر كبير، وجاء المدح قسما فيها منسجما مع غرضها وليس مدحا للمدح. الموضوع كبير، صراع بين عبس وذبيان، وهذا الرجل يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف على أنهما عصما دماء هذين القبيلتين. صحيح المدح لخلق لا لشخص، هذا ممتاز، المدح كان لخلق لأجل خلق، ولولا هذا الخلق ما مدحه، ما أخذ يقول فيه كلاما يعني انظر إليه وإلى شجاعته وإلى كذا هو يمدح خلقا معين، هذا الخلق متعدي، انتبهوا إلى هذا، هذا الخلق متعدي. ما معنى متعدي؟ يعني نفعه متعد إلى غيره، إلى غير صاحبه. شخص يكرم الفقراء، شخص يعصم دماء القبيلتين، فلولا أن زهيرا كان رجلا محبا للسلام ما مدح هذا المدح وما قال هذا الكلام أصلا. بدأ قصيدته بقوله، وأنبه لابد أن تقفوا على كل كلمة، وسوف أنبهكم كلما انتبهت، أنا أنبهكم على هذا الأمر، على أن تحتفظوا بهذه الصور في أذهانكم، لأننا بعد ذلك، بعد أن ننتهي من هذه المقدمة الطللية ونشرع في سائر أبواب القصيدة أو فصول القصيدة، سنجري مقابلة ومطابقة على هذه المقدمة، وستكتشفون وتذهلون كيف أن هذه المقدمة وضعها شاعر جاهلي يقولون إنهم عندهم جمود ويقدمون وتصوراتهم ساذجة وما إلى ذلك، ويضعون مقدمات طللية فقط مراسيم هكذا، كأية مراسيم، مجرد تقاليد. ها ستذهلون كيف كانت عبقرية هذا الشاعر في أن يلخص صورة تصلح لمقدمة فيلم سينمائي، وإن كان الفيلم سيعرضها بصورة أقل جودة، لأنه لن يترك لعقلك عنان التفكير، سيقيده بعنان واحد، عنان التخيل والتصوير، سيقيده بالمخرج، حتى وإن اتفق معك في الوجهة الفنية وفي الاتجاه الفني وفي نفس الغرض، يعني طابق القصيدة، طابق كلام صاحبها، ولم ينظر إليها من زاوية معينة فقط ليظهرها، لا، حتى لو كان كذلك، لكن لأن الصورة في ذهنك أدق وحرة أكثر، لكنها تصلح لمقدمة سينمائية لفيلم. لا تفهم هذه المقدمة العبقرية، لا تفهم هذه المقدمة العبقرية إلا إذا فهمت بقية الفيلم. سترون كيف كانت عبقرية زهير في وضع هذه المقدمة، ستقول كيف فكر في هذا. نعم، لأن هذه الفترة الجاهلية زورت لك، أنت لم تفهمها جيدا، صور لك الجاهليون أنهم هؤلاء أصحاب الحواجب السميكة، وهيا هيا ويفعلون هكذا، لا، سترى أنك خدعت، أن هذا من ضمن ما خدعت فيه، ستكتشف أن هذا من ضمن ما خدعت فيه. نعم، كانت فترة إنسانية عالية كأية فترة عاشها الإنسان. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي. بدأ زهير بتصوير هذا المشهد، أنه وقف على دار أو على ديار، هو الراجح عندي أنها دار واحدة، يعني إلى الآن أنها دار واحدة، وقف عليها فنظر إليها وقال: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، هكذا قال، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي. وهذا غريب، الإنسان يقف على الديار ليبكي الديار. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي. ما الذي أعياك رسم الدار؟ رسم الدار نفسها أعياء، هذه معلقة عنترة. أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي، ولقد حبست بها طويلا ناقتي، أشكو إلى سفع الرواكد جثمي. يا دار عبلة، يا دار، يا دار، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. دار، دار، دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق لذيذة المتبسمين. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلومين. الكلام على الدار، الكلام على الدار. لكن هنا أول شيء قاله زهير، انتبهوا، هذا مفتاح القصيدة كلها، هذا مفتاح القصيدة كلها. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي؟ الدمنة، الدمنة هي هذه، يعني هذه الأشياء الباقية من البيت، يعني الأفران مثلا، الأفران التي كان يخبز فيها، ها، الأماكن التي فيها الأبعار، أبعار الـ أبعار الـ أبعار الـ الدواب. الدمنة دائما تذكر في السوق، لا تذكر في الحسن أبدا، تذكر في السوق. الدمن تذكر في السوق، ونقول خضراء الدمن. لماذا؟ لأن ما هي الدمنة أصلا؟ هي الأشياء السيئة في المكان، الأشياء الوسخة، الأشياء يعني التي فيها فيها ذرات الفحم وذرات الدخان، الأماكن المسودة، الأماكن التي كانوا يطبخون فيها، بقايا الفحم، بقايا البعر التي كانت في في في الزرائب، هذه كلها الدمن. لذلك يقولون لك احذر خضراء الدمن. ها؟ لماذا أول ما وقف على الديار قال أمن أم أوفى، يعني أمن دار أم أوفى دمنة لم تكلمي؟ لماذا دمنة؟ لماذا لا الديار نفسها؟ لماذا لا يكون هو الديار؟ لماذا لا يتحدث؟ لماذا لا تكون الديار هي التي لم تتكلم؟ أعياك رسم الدار لم يتكلمي كما قال عنترة. لماذا؟ لا، هو قال أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، فقط من باب التبكير في المعنى. أذكركم فيما بما قرأناه حينما قال على تكلم على حسين بن ضمضم الذي استثنى نفسه من العهد، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي؟ ولماذا اختار هذا الاسم أوفى، أم أوفى؟ يقولون إنها امرأة من اختراع خياله، ويقولون إنها زوجته، ولكنه على كل حال اختار هذه الكنية أوفى. أوفى من الوفاء. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي؟ فقط من دار أم أوفى، هذه الدار دار الوفاء، أمنها دمنة واحدة سوداء مهببة لم تكلمي؟ سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. وبعد ذلك هناك، يعني هذا في مدح في من، في أم أوفى، معذرة في هرب بن سنان والحارث بن عوف. وبعد ذلك قال في حديثه عن حسين بن ضمضم وكان طوى كشحا على مستكنة، طوى كشحه يعني طوى جنبه، أغلقه هكذا على مستكنة، على شيء أضمره في نفسه ولم يطلعنا عليه، لم يطلعنا أنه حينما لم يتكلم كان يستثني نفسه من العهد ويعمل حسابه أنه سيخون وسيقتل. وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، يعني لم حتى يتردد، لم يتجمجم، لم يتردد بكلام، لم يتردد في صورته، في هيئته، في كلامه بحيث نفهم أو نشك. لا، أمن أم أوفى دمنة مكان متسخ لم يتكلم. أرأيتم؟ هذا فقط تبكير، لأن المقدمة الطرلية كلها على هذا الشكل. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي؟ وانظروا إلى أنه بدأ بالسؤال، بدأ بالسؤال، وانظروا إلى تقديمه، انظروا إلى تقديمه الجار والمجرور. كان أصل الكلام أدمنة لم تتكلم من أم أوفى، أدمنة لم تتكلم من أم أوفى، لكنه قال أدمنة، أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، يعني أمن دار أم أوفى دمنة لم تتكلمي. وهذا عجيب أن يقدم الشاعر الدار. لماذا؟ يعني أمن دار أمي أوفى دمنة لم تتكلم، جزء أسود متسخ من دار أمي أوفى لم يتكلم. ها؟ لماذا يقدم دار أمي أوفى؟ وكأنه يقول لك أما بقية الدار فإنني راض عنها وإنها تتكلم. أمن أمي أوفى، أمن دار أمي أوفى، أمي أوفى أوفى الوفاء، أمن دار أمي أوفى دمنة لم تتكلم. الذين ينظرون للشعر هذه النظرة الثقافية الباردة يقول لك وقف وخاطب الدمن وبكى على الأطلال وكذا، ثم شرع في موضوع القصيدة من أول قوله سعى سعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي دار حوله رجال بنوه من قريش وجرهم إلى آخره. يقول هذا من هنا بداية موضوع القصيدة، أما هذه مقدمك على الأطلال وعلى الحبيبة. أمين أمي أوفى، لا يحللنا الكلام، لماذا قدم دار أمي أوفى؟ أمين دار أمي أوفى دمنة لم تتكلم؟ أمين دارها، أم أقول من دارها دمنة لم تتكلم؟ ثم حينما قلت لماذا دمنة، لماذا لا تكون الديار، وأيضا أقول لماذا واحدة فقط، لماذا ليست دمن، لماذا ليست دمن؟ هل لأن الذي خانه حسين بن ضمضم فقط وليس مجموعة؟ ولماذا هي أم أوفى؟ لماذا هي أم أوفى؟ هذه نقطة لابد أن تقف على هذا الأمر، لابد أن تحلل الكلام، لأن كما قلت سيبويه الشاعر أو المتكلم لا يقدم ولا يؤخر على خلاف المعهود في الكلام إلا لمعان وأشياء في نفسه. التقديم والتأخير هذا يكون لأشياء في النفس. كان الأصل في الكلام أن يقول أدمنة لم تتكلم من أم أوفى، هذا سياق الكلام البارد العادي، لكن أمن أم أوفى دمنة لم تتكلم، كأن هناك شيء قبل هذا الكلام، كأنه هناك شيء قبل هذا الكلام. ما هو هذا الشيء؟ أن دار أم أوفى تتكلم، لأنه قال أمن دار أم أوفى دمنة لم تتكلم، أم أقول هذا؟ يعني الدار بقيتها يتكلم، وهذا بخلاف ما عند عنترة يقولون لك المقدمات الطلالية واحدة ومتشابهة. لا، عنترة لم يقل هذا، عنترة قال أعياك رسم الدار، الدار لم يتكلم حتى تكلمك الأصم الأعجمي. أما زهير فجعل الدار كلها متكلمة، جعل الدار كلها متكلمة، وجعل الذي لم يتكلم دمنة واحدة، بل قدم في الكلام في الحقيقة، هو قدم في الكلام تكلم الدار. أين؟ حينما قدم الجار المجرور أمن دار أم أوفى دمنة لم تتكلم، يعني إذن الدار تكلمت، يعني كأنه يقول أمن دار أم أوفى التي تتكلم وتكشف عما في نفسها في نبل وصراحة دمنة سوداء لم تتكلم. هذه الدمن التي هي كالأثافي السفع، هذه دمنة، بقايا البعر هذه دمنة، بقايا الأشياء، مكان الحطب المحروق الذي عليه هذا الهباب الأسود، هذه كلها دمن، بقايا الحطب المحروق هذه دمن، بقايا الأخشاب، بقايا مكان الطبخ الذي فيه الأشياء المتبقية، القمامة وما إلى ذلك، هذه دمن. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، لم تكلم يعني لم تتكلم، يعني بحذف التاء تخفيفا، لأن هنا تاءين مترادفتين أو متتاليتين. نعم، تتكلم لا يتكلمي اختصارا. بحومانة الدراج فالمتسلم، بحومانة الدراج فالمتسلم، حومانة الدراج مكان، الحومانة هي الأرض الغليظة، ومعنى الأرض الغليظة هي الأرض التي ليست رملية يعني تغوص فيها الأقدام، لا، أرض يمكن السير عليها، أرض يمكن الاعتماد عليها والسير فيها. بحومانة الدراج فالمتسلم، الدراج فالمتسلم هذه أماكن، الدراج والمتسلم هذه أماكن، والتعقيب بالفاء هنا جيد، بحومانة الدراج فالمتسلم، يعني من هنا فهنا، يشير إلى تعاقب الأماكن، وكأن هذه الدار يعني اختلفوا هنا في التفسير. بعضهم يقول إنها يعني إنها دار في الدراج ودار في المتسلم، أو دار هنا وهنا. بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول لا، هما داران. حينما قال بعد ذلك حتى ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، ودار لها بالرقمتين، هذا اختلف في تفسيره، هذا البيت الثاني. أما في قوله بحومانة الدراج فالمتسلم، فالظاهر هنا ربما والأرجح أو الظاهر هنا أنها دار بين هذين المكانين، ولكنها دار واسعة لأنه والى بين المكانين بالفاء، وكأن المكان الأول يعقب المكان الثاني يعقب المكان الأول، فكأنه ذكر هذا ثم امتد ببصره هكذا كأنه يتراخى ثم أتى بالمكان الثاني، فهذا فيه إشعار بساعة هذه الدار. نعم. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي. هذا كلام جديد، كلام جديد. لها دار بالرقمتين. الرقمتان قد يقال هنا الجبلان، وقد يقال إنه مكان عند البصرة كما قال الشراح، مكان عند البصرة ومكان عند المدينة. ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو بيت واحد، يعني دار واحدة متسعة تقع بين هذين المكانين، أم هما داران في الحقيقة. يعني أميل إلى أنها دار واحدة، أميل إلى أنها دار واحدة، وإلى أن الرقمتين ليست هذه التي هي واحدة قرب البصرة وواحدة قرب المدينة. الله أعلم، يعني أنا لا، يعني هذا لا سبيل إلى الوقوف عليه بيقين أو بتأكيد. نعم. ودار لها بالرقمتين، لأنه هناك رواية وهي التي اعتمدها دكتور أبو موسى في الشرح، ديار لها بالرقمتين، وربما اعتمد هذه حتى يستقيم له الاستئناف بكلام جديد، يعني القطع، لأنه وقف هنا على هذا البيت وقال بدأ بكلام جديد تماما حينما قال ديار لها بالرقمتين كأنها مرجيع وشم في نواشر معصمي، ديار لها. ولو قال ودار لها لا يكون القطع بهذا الوضوح، يعني أو لا يكون استئناف الكلام بهذا الوضوح. نعم. وربما هو لأنه يذهب إلى كثرة الديار، هو قال هي ديار كثيرة، فربما اعتمد هذه الرواية لأجل هذا الأمر. لكن أرى في الحقيقة أنه يكفينا دار واحدة حتى نتخيل هذه الصورة التي سيصورها الشاعر. وهذه رواية الأصمعي التي اعتمدتها في الشرح، التي اعتمدها الآن هي رواية الأصمعي، وأعتمد فيها على كتابي مختارات الشعر الجاهلي للسقة، هذا مشهور ومنتشر موجود في مجلدين، مختارات الشعر الجاهلي للأستاذ مصطفى السقة. هذه غالبا يعني تأتي غالبا على رواية الأصمعي، هناك اختلافات طفيفة. نعم. ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي. دار لها بالرقمتين المكانان أو الجبلي أو الجبلان أو نحو ذلك، كأن هذه الدار التي وقف عليها مراجع وشم، مراجع يعني جمع مرجوع، وشم في نواشر معصمي. الوشم معروف، هذا الوخز بالإبر الذي تفعله النساء وتحشوه بالكحل تقريبا، الكحل الطبيعي يعني أو كذا، ولا أدري المادة الأخرى التي يحشى بها يعني. نعم. في نواشر معصمي يعني في أعصاب هذه، في أوتار وأعصاب المعصم، يعني في في في باطن الراحة، في تحت الكف، في هذا المعصم، في نواشر معصمي. النواشر هي هذه الأوتار والعروق. يقول هذه الدار، معنى الكلام يعني، يقول إن هذه الدار انكشفت وظهرت آثارها القديمة بنزول المطر عليها مثلا، فصارت كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي. مراجع وشم، لاحظ كل شيء هنا سيء. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة، الحومانة الأرض الغليظة أيضا، بحومانة التي لا تنبت، هي للمشي فقط، بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم. للدكتور أبو موسى هنا وقفة حينما قال لا أدفع عن شعوري هذا الألم الذي يعود بالوخز. وأقول يبدو هنا يظهر أن ترجيع الوشم كان مشهدا مألوفا عند الجاهليات، لأن الشاعر شبه به هكذا بتلقائية، وزهير ليس من النوع الذي يبعد في التشبيه، ليس من النوع الذي يأتي تشبيهه بعيدا جدا، لا، تشبيهه هو يركز على المعاني وتشبيهاته قريبة، يركز على المعاني وتشبيهاته قريبة، صوره مألوفة، إنما يظهر جمال الصورة عند زهير من اندماجها بجميل المعنى. هذه هي الميزة التي وقفت فيها أو وقفت عليها من خلال قراءتي في شعر زهير، أن الجمال عنده يظهر من الوضوح والسهولة بهذه الصور المألوفة الممزوجة بجميل المعاني. فكلامه ليس فقط حكم، ليس فقط من الحكم هكذا معاني فقط، لا، ليس فقط معاني هكذا، لا، كلامه معاني، وفي أغلبه يندمج مع الصور، وهذه الصور قريبة مألوفة لا تشغلك بحدتها عن ماذا؟ لا تشغلك بحدتها عن المعاني. يعني هناك معاني مباشرة وتأخذها بقرب مجاورة للصورة، بخلاف امرئ القيس. امرئ القيس أنت تعيش مع الصورة بحدية وبقسوة حتى تأخذ المعنى منها في النهاية. امرئ القيس يعطيك المعنى مع الصورة، لا تنجح مع امرئ القيس في فهم المعنى أو في حدوث الشعور في نفسك إلا إذا عشت معه الصورة العميقة الحادة والكثيفة في نفس الوقت. أما زهير فرجل هادئ، صورته ليست كثيفة، هادئة ثم هي مألوفة، ويعطيك المعنى بجوار الصورة لا بعد الصورة. انتبه، امرؤ القيس يعطيك المعنى بعد الصورة، فالصورة شرط لفهم المعنى. أما زهير فيعطيك المعنى مع الصورة. حتى في المقدمة الطللية التي حجب فيها المعنى عنك مؤقتا، حتى في المقدمة الطللية التي حجب المعنى فيها عنك مؤقتا أعطاك هذا الشعور الجميل الهادئ، ولم يعجل عليك، ولم يثر نفسك هذه الإثارة الحادة التي في شعر امرؤ القيس. امرؤ القيس في في في في شعره دائما لابد أن يكون جسدك ساخنا وأذنك ساخنة ورأسك ساخنا، وترى نفسك منفعلا هكذا في صور، في صوره الهادئة وفي صوره المتحركة السريعة القوية. دائما الدماء تجري في جسدك. زهير تمشي معه في صورة جميلة مألوفة ولكنها رائقة هادئة، وتشعر فيها برزانة وهدوء وسلام. هذا هو زهير، هذا هو لون زهير، هذا هو ما تقف عليه من اختلاف. وقد انتهيت للتو من معلقة امرئ القيس وشرعت فورا في معلقة زهير، ولهذا أردت أن أعقب معلقة امرئ القيس، أن أعقب معلقة امرئ القيس بمعلقة زهير، لتقف على هذا الفرق في الشعور وفي المذهب الشعري وفي مذهب الصورة وفي مذهب البيان. ولا زالت نفسك مشحونة بمعلقة امرئ القيس ومذهبها، فترى معلقة جديدة بمذهب جديد، فتلاحظ الفرق. هذا ما أردته أن يكون. نعم، فزهير أقول واضح هنا أن ترجيع الوشم كان مشهدا مألوفا، ولهذا قال كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم. يعني النساء الفتيات أو النساء في هذا العصر الجاهلي كنا صنعنا الوشم، فإذا اختفى جددناه على نفس الرسمة، يعني صنعوا وخزا بالإبر وحشوا هذا الوخز بالكحل مثلا، هناك يكون الكحل وأشياء أخرى توضع، يعني من ضمن هذه الأشياء التي يمكن أن توضع في وخز الإبر الذي يرسم به، يعني أو يوخذ على الرسم، يؤخذ به على الرسم الكحل، يضعون الكحل. فيقول هذه الدار ظهرت معالمها مرة أخرى، أو تظهر معالمها كمراجع وشم، جمع مرجوع وشم، يعني الذي تم إرجاعه في نواشر معصمي، في معصم يد. انظروا. فدكتور أبو موسى يقول: لا أستطيع أن أخفي هنا شعوري بوجود ألم في هذا الوخز وهذا هذا الترجيع للوشم. نعم. ومراجيع جمع فيدل على الكثرة. نعم. ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي. ماذا بعد ذلك؟ هذه الدار كيف كان حالها؟ قال: بها العين والأرآم يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. ولكن ارتاحوا قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نعم. يقول: بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. العين هي البقر الوحشي، ويقال العين لأنه واسع العين، لأنه واسع العين. والأرآم هي الظباء البيضاء، الظباء البيضاء. يقول: يمشين خلفة، يمشين خلفة. ما معنى يمشين خلفة؟ بعض الشراح، وهذا ما وافق عليه دكتور أبو موسى، وأنا حقيقة يعني أرى أنه كان لابد من إعادة النظر في هذا التفسير. يمشين خلفة يعني تأتي العين والأرآم إلى هذه، يخلف بعضها بعضا، تتعاقب قطعان العين والأرآم على هذا المكان، يعقب بعضها بعضا، يعني يأتي قطيع فيقيم في المكان ثم يذهب ويأتي مكانه قطيع آخر، وهكذا يمشين خلفة. وأطلاؤها، الأطلاء هي أبناؤها، أطلاؤها يعني أبناؤها، أبناؤها. نعم. قال: وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. الأطلاء يعني الأطلاء ابن شهرين أو ثلاثة أشهر، يعني أنا ما أذكر. نعم. ينهضن من كل مجثم. يقولون أيضا في تفسير هذا، الشراح يقولون في تفسير هذا: إنها ترضع وتشبع فتنام، فإذا أرادت أمهاتها أن تطعمها مرة أخرى نادت عليها، نادت عليها يعني صوتت عليها، أصدرت أصواتها إليها، فقامت من كل مجثم. المجثم اسم المكان، يعني قامت من كل مكان، يعني في أماكن كثيرة متفرقة. بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. في الحقيقة لا أستطيع أن أمر البيت هكذا دون أن تحدث صورته كاملة في ذهني. ولما أردت أن أصنع هذه الصورة في ذهني ظهر لي أن تفسير المشي، مشي الخلفة هنا، وما يعني وافق عليه دكتور أبو موسى في هذا، أرى أنه غير صحيح، لأنه يقطع علي الصورة. لا أوافق هنا التفسير المعروف في خلفة، في خلفة يقول بها العين والأرآم يمشين خلفة، بل أستغرب أن الدكتور أبو موسى حفظه الله تعالى قد مرره، لأنه يفسد الصورة. لأن كلمة يمشين هنا، قد أقول يعني هذا وجه أقوله يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، يعني أن كلمة يمشين هنا هي مولدة في هذا المعنى وليست فصيحة. يمشين بمعنى ماذا؟ يعني جاءت وجلست ثم مشت، انصرفت، يعني ارتحلت. معنى يمشين بمعنى ارتحلت، يعني جاء إلى هذا المكان مكث فيه سنوات ثم مشى، لا ثم ارتحل، ثم هاجر، أو ثم هاجر المكان. فالذي يفسر به، يعني ظاهر ما أراه والله أعلم إن كنت قد فهمت كلامهم على وجهه، ظاهر ما يفسر بأن هذه يمشين خلفة، يعني يعقب بعضها بعضا، قطعان تأتي وقطعان تذهب. كلمة يمشين هنا ليست في موضعها، خاصة وأن يمشين جاءت بالفعل المضارع الذي يصور صورة حية، الذي يصور صورة حية، فالصورة الحية تستلزم ضيق الزمان أكثر من اتساع الزمان. يعني مثلا يمكث قطيع هنا لمدة أسابيع أو لمدة شهر أو لمدة أيام حتى، ثم ينصرف ويأتي قطيع آخر. الأقرب منه في كلمة يمشينا أن تكون حركة واقعة في وقت واحد محدود أمام عيني، واضح؟ هذا أولا. وثانيا العطف بالواو في الصورة الأخرى، وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، وأطلاؤها يعني أبناؤها ينهضن من كل مجثم. لو أنني قلت إن يمشين خلفة يعني تأتي قطعان يخلف بعضها بعضا، فهذه الصورة منقطعة عن قوله وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، لأن قوله وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم هذه صورة حاصلة في وقت ضيق محدد، منقطعة عن الصورة الأولى التي تدل على الزمان المتسع والفصول المتسعة، يأتي قطيع فيمكث ثم يهاجر ويأتي قطيع آخر فيمكث ثم يهاجر، هذه صورة. وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم صورة أخرى لها بعد آخر. تشعرون بما أقول؟ تشعرون بما أقول الآن ولا لا؟ لكنني لو فسرت يمشين خلفة، انتبهوا، بمعنى أن أماكنها تتعاقب أو هي تتعاقب الأماكن، يعني هذا يذهب وهذا يجيء في نفس الوقت في نفس المكان، أنت إذا نظرت إليه هكذا في هذا الوقت في هذا المكان في مكان واحد في وقت واحد، وجدت العين والأرآم، هذه القطعان من الحيوانات المختلفة، هذه عين وهذه أرآم، هذه أبقار وحشية وهذه ظباء بيضاء، يمشين خلفة يعني أمام عينك في لحظة واحدة، هذه تذهب وهذه تجيء، هذه تقوم من مكانها وهذه تأتي مكانها، هذه تذهب إلى اليمين وهذه إلى الشمال، هذه إلى قدام وهذه إلى خلف، هكذا تتعاقب في هذا المكان، وفي نفس الوقت أطلاؤها ينهضن من كل مجثم. تنظر هنا ترى وليدا يذهب وراء أمه التي مشت حينما قال تمشين خلفة، يعني هذه تمشي إلى اليمين فيأتي ابنها من اليسار يمشي وراءها، وهذه تذهب إلى اليسار فيأتي ابنها من اليمين يمشي وراءها، وهذه تذهب إلى اليسار فهذا يأتي من الخلف يمشي وراءها. هنا الصورة اكتملت أمامي، وجدت أمامي صورة حية، وجدت أمامي صورة حية. أما بالتفسير الأول فالصورة منقطعة، أرى صورة منقطعة. أخوكم يقول لما جمع بين العين والأرآم، أكان الطبيعي أن يكونوا متجاورين أو متجاورين؟ أنا سأتي في هذا الشرح إن شاء الله سأذكر هذا. ذكر العين والأرآم لأنهما جنسان مختلفان، فإذا مكث في هذا المكان فدل على أن هذا المكان مكان آمن، ودل على وجود حياة في هذا المكان. ولذلك أقول هنا في تفسيره يمشين خلفة يعني يتعاقبون في الأماكن كما قلت في مشهد واحد، وليس في فصول متعددة وليس في أزمان مختلفة. الذي فهمته من تفسيرهم أو من تفسير أكثرهم لخلفة أنه في أزمان مختلفة، في أزمان مختلفة، واضح؟ لكن هذا كما قلت يوسع علي الصورة، لا أستطيع أن أقف على هذه الصورة الحية كما إذا كان في مكان واحد، هذا أولا. وشيء آخر وهو أنه يقطعني عن أطلائها التي تنهض من كل مجثم، يعني لأنه عطف بالواو، انتبه انظر، وهذه الواو رابطة. تدرستم في النحو أن الحروف روابط، أن الحروف روابط، والأصل في الحروف إذا أتت بين الصور أن تربط بين الصور وأن تصنع لك مشهدا واحدا، هذا هو الأصل في الصور، أن تكون مشهدا واحدا متصلا. لكن إذا أنا قطعت وقلت يمشين خلفة يعني قطيع يعقبه قطيع، يأتي هذا فيمكث مدة المدة التي يمكث فيها ثم ينصرف ويأتي هذا يمكث شهرا آخر، ثم أقول وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، هذان بعدان مختلفان للصورة، والصورة الثانية منقطعة عن الأولى، وفقدت فيها شيئا من الحياة، فقدت فيها شيئا من الحياة. لكنني حينما أفسر هذا، وهذا قاله أيضا بعضهم يعني في يمشين خلفة يعني تتعاقب الأماكن، هذا أيضا قاله بعض الشراح، وهذا ما أميل إليه بقوة، بل أستغرب غيره كصناعة صورة، أستغرب غيره. يمشين خلفة بمعنى إنها تمكث في هذه الدار، هذه الدار الكبيرة تمكث فيها وحواليها، أو تمكث في أكنافها، في ضواحيها هكذا، في حواليها تمكث فيها هكذا، ونحن نراها هذه تجيء وهذه تذهب، هذه بقرة وحشية، وهذه رئم، هذه كذا، وهذا يتبع أمه، وهذا يقوم من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال وراء أمه، وهذا من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين وراء أمه، وهذا من قدام إلى الخلف ومن خلف إلى قدام. هكذا صنعت أمامي صورة حية. أقول لكم شيئا، تعرفون فيلم الأسد الملك سيمبا؟ ها، عارفين فيلم سيمبا الأسد الملك؟ تعرفون هذا الفيلم؟ أول مشهد، أول دقائق في هذا الفيلم، أول دقائق في هذا الفيلم، أقول لك، أنا سأضع لك اليوم الرابط، هذا الرابط إن شاء الله سأضعه لك الآن بعد الدرس، فورا بعد الدرس فورا، حتى قبل أن أرفع لكم المحاضرة، وأقول لكم شاهدوا هذه الدقائق، وإذا أردتم أن تصفوا هذه المشاهد ماذا ستقولون؟ الزرافة تخرج مع ابنها، فتأتي الشمس في عينه فيغمض عينيه لأنه كان في الظل، قطيع الحمير الوحشية يجري من الأسفل، والكاميرا أقرب إليها، فرع يمشي عليه النمل يحمل قطعا من أوراق الشجر، والطيور تطير والكاميرا فوق الطيور، وتحت الطيور قطيع من الفيلة، أو الطيور تطير وتحتها شلال، ما هذا الأمر؟ هذه الصورة لها دلالات، لو أنك أردت أن تصفها بكلام ستجد أنك كأنك تقول هذا البيت، صورة شبيهة جدا بهذا البيت. والمعنى الذي يحدث في قلبك في بداية هذا الفيلم، فيلم سيمبا الأسد الملك، في الذي يحدث في نفسك من هذه المشاهد القليلة المختصرة المتقطعة القليلة جدا، هو نفس الشعور ونفس المعنى الذي يريد أن يحدثه لك زهير من هذه الأبيات. هذا والذي يليه، أو هذا البيت فقط، هذا التصوير السريع، ولكن الفرق هو أن الآخر صور لك بمشهد مرئي في الفيلم، صور لك بمشهد مرئي، وزهير يصور لك بمشهد مسموع. كيف مشهد مسموع؟ الجاهليون عندهم قدرة على أن يخلقوا من هذا الكلام صورة ربما تكون أسرع، انتبه، ربما تكون أسرع من الصورة التي تصنعها أنت في ذهنك من خلال هذا الفيلم الذي تراه. تخيل لماذا؟ لأن الجاهليين الكلمات عندهم أصواتها تدل على ماذا؟ تدل على المعاني مباشرة وعلى الصور مباشرة، فبمجرد أن يسمع الألفاظ تتخلق الصورة بسرعة، بأقل يعني شوف كم جزء في الثانية، بسرعة جدا. بخلافنا نحن الآن الكلام يتخلق أمامنا مكتوبا في الحقيقة، حينما أقول لك بها العين والأرآم، ما الذي جاء في ذهنك الآن؟ كلمة العين أو العين مرسومة هكذا مكتوبة كأنك تكتبها. لماذا؟ لأنك منذ الصغر نشأت على أن تكتب بالقلم العين العين العين، فهذه الصورة التي كانت على الكراس التسع سطور ما زالت في ذهنك محفورة، ستدخل معك القبر، ستبعث بها، هي خلاص مخلوقة في ذهنك محفورة، هي جزء من تلافيف عقلك. أما كلمة العين عند الجاهلي فلا تصنع هذه العين والياء والنون التي تظهر في أنا أنظر العين العين. الآن قبل الصورة، صورة البقرة، ظهر في ذهنك كلمة العين مكتوبة، أنا أعرف هذا العين العين. أما الجاهلي ففورا إذا قيلت العين لا يمر على هذه الكلمة المكتوبة في الهواء أمام عينك الآن، لا، ينفذ مباشرة إلى ماذا؟ إلى البقرة، إلى هذا الحيوان، إلى هذا الكائن. فزهير يصور لك هذا المشهد الذي ستراه بعد قليل على عندك في الصفحة، يعني سيمبا الملك نعم، أو الأسد الملك. فقط انظر، لا تأخذ الأمر بهزلية، انظر إلى المشاهد وانظر إلى الفن، واستحضر أن هذا الفيلم قد صنع لك، استحضر أن هذه المشاهد قد كتبت أولا. هذا المشهد الدقائق التي تراه في مقدمة فيلم سيمبا الملك أو الملك الأسد الملك ها في مشاهد الكرتون، هذا المشهد صنع لك بدقة عالية. الشمس التي ظهرت على الزرافة مع ابنها فأغمض عينه، هذه الخلفية، الحمير الوحشية تجري في الأسفل وفرع الشجرة في الأعلى عليه صف من النمل يحمل قطعة من أوراق الأشجار، صورة الحياة، هذه مصنوعة لك يا أستاذ، متعمدة. أنت لم أنت ممكن تظنها يعني خلاص عفوية هكذا تمر، لا، متعمدة، مصنوعة لك. وقعدوا فيها كتير أيام أو شهور، قعدوا فيها نصنع هنا ويخترعوا ويعملوا عصف ذهني، مجالات عصف ذهني، نريد أن نظهر صورة الحياة كيف. فبعضهم يقول نظهر الشلال وهو ينزل والطيور تجري من تطير في فوق الشلال، فالشلال رمز المياه والخضرة وكذا، والطيور رمز وجود الحياة في هذا المكان. نقول الحمير الوحشية تجري في الأسفل، الحمير الوحشية تجري في الأسفل وفرع الشجرة في الأعلى أقرب إلى المشهد وإلى الشاشة عليه صف من النمل. فالحمير الوحشية في الأسفل تدل على وجود هذه الحياة للكائنات الكبيرة، والنمل في الفوق يقول إذن من كثرة الحياة في هذا المكان حتى النمل موجود ويجد رزقه في هذا المكان، يحمل قطعة من أوراق الأشجار مثلا. ترى البجعات في الماء، والماء أكيد فيه أسماك. هذا المشهد صنع لك، أجري فيه عصف ذهني واستبعدت مشاهد كثيرة وانتخبت مشاهد وصور لك بدقة عالية، كل جزء من الثانية في هذا الفيلم مصنوع لك ليبعث في نفسك شعورا معينا. هذا ما فعله زهير بن أبي سلمى في هذا البيت الواحد. تعلم كيف تقرأ أشعار هؤلاء الجاهليين العمالقة الفحول، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، وانظر كيف صور لك المعنى أو صور لك المشي بماذا؟ بالمضارع، لأن المضارع يصور لك الصورة حية أمامك، بخلاف ما لو قال مشينا خلفة خلاص انتهت صورة وانتهت، ممكن تراها صورة فوتوغرافية ثابتة، مشينا وانتهى خلاص، لكن يمشين خلفة كأنك تقف بينها وهي تمشي خلفة، تذهب وتجيء أمامك، تروح وتجيء، تروح وتجيء، تتعاقب في أماكنها، تتبدل الأماكن عندهم، تبادل بين الأماكن خلفة، يمشين خلفة، هذه تخلف هذه، هذه مكان هذه، هذه يمين وهذه شمال، هذه تجيء وهذه تروح. ثم يزيد الصورة حياة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. لماذا قال أطلاؤها؟ هنا السؤال، لماذا جاء بالأبناء الصغار، أبناء الشهرين أو ثلاثة أشهر مثلا؟ لماذا جاء بهذا الصغير؟ لأن الصغير يدل على الحياة، ولأن هذا كما ستشاهد في سيمبا لأن هذا الصغير لا تمكث فيه أمه، لا تمكث معه أمه في مكان إلا إذا كان مكانا آمنا، وهذا يخدم الغرض الرئيس الذي تقوم عليه القصيدة كلها. هذا الكلام أقوله ليس لعبا وليس مزحا، هذا كلام حقيقي، هذا كلام حقيقي. قال وأطلاؤها وأبناؤها، لماذا اختار الابن؟ لماذا في فيلم سيمبا لم يأتي بالزرافة وحدها ولم يأتي معها بأختها؟ جاء بالزرافة ومعها ابنها. طالما أنها معها ابنها إذن هي تعيش في أمان. بل زهير هنا وسع وعمق هذا المعنى بعبقرية شديدة وبخيال واسع. والمناسبة زهير من أقوى شعراء التصوير، ولكن لكل شاعر مذهب في التصوير، لكل شاعر مذهب في التصوير، هو يصور بهدوء وبعمق، يذهب لك بترتيب وبعدم كثافة، يعيش معك في صورة هادئة، بخلاف امرئ قيس صورته حادة كثيفة تحتاج أن تكون منفعلا والدماء تجري بقوة في جسدك حتى تفهمه وحتى تستوعبه. أما زهير فرزين وهادئ. فانظر كيف أغرق في هذا المعنى. قال وأطلاؤها، يعني أيضا زائد أنها، يعني اجمع كلمة و يعني اجمع إلى الصورة الماضية. ما الصورة الماضية؟ العين والأرآم يمشين خلفة، خلاص أهو رايحين جايين قدامك، أهو رايحين جايين خلاص. ثم وأطلاؤها أبناؤها ينهض، يعني ليس ابنا، ليس ابنين، لا أبناؤها أطلاؤها ينهضن من كل مجثمه. لا لا، لابد أن تقف على هذه العبقرية. ينهضن من كل مجثمه، من كل مجثمه يعني من كل مكان جثمنا فيه جلسنا فيه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا إغراق للمعنى الذي قلته. قلت لك العين والأرآم لا تمكث بابنها في مكان إلا إذا كان مكانا أمينا، فما بالك إذا كان هذا المكان ينهضن فيه من كل مجثمه، يعني من كل مكان جلسنا فيه، يعني الأطلاء الأبناء الصغار متناثرة وتنهض لأمها تمشي وراءها، يعني أمها بعيدة عنها، وهذا من فرط الأمان في هذا المكان. أرأيت الصورة وكيف خلقت في ذهنك وكيف خلقت المعنى في ذهنك؟ أرأيت كيف أرادك أن تفهم زهير أن يفهم كيف أرادك أن تفهم كيف أراد زهير أن تفهم أردت كيف أرادك زهير أن تفهم؟ ولكن نقول وذكر الأبقار وذكر الأبقار، عارفين الأبقار، ذكر الأبقار وذكر الأرآم وكذا، وهذه عادة جاهلية في ذكر في مقدمات طلالية. ما تيجي يا عم الشيخ نعدي المقدمة دي الطلالية دي ونخش في الموضوع على طول. ما هذا؟ هذا ما يقع فعلا للأسف. لكن أنت تركت أهم شيء في القصيدة، يلخص لك في صورة حي، يلخص لك الحياة، حياة القصيدة، روح القصيدة في المقدمة. هذه الترميزات العجيبة تكون ملخصة في صور، هو يعطيك رموز، رموز افهم، يعطيك رموزا، يعطيك رموزا، لا يعطيك كلاما مباشرا. ما الفرق بين الشعر وغيره إذن؟ ما الذي يجعل الكلام عاليا؟ ما الذي يجعل المعلقات معلقات؟ ما الذي يجعل المعلقات معلقات؟ ما الذي يجعل الشعر العالي عاليا؟ ما الذي يجعله كذلك؟ هو هذه الأشياء، هذا تفسيرها. كلما كان الشعر مباشرا ومعاني مباشرة ربما يعجبك المعنى، انتبه، ربما يعجبك المعنى، ولكن من جهة الشعرية ومن جهة الفن قد لا يكون بذاك أصلا. وكون المعنى يعجبك، لأن البعض قد يقول مثلا نعم المهم المعنى أن يعجبني ودون تكلف، لا، ما قال لك تكلف، لا نقصد التكلف، لكن الشعر فن له مذهبه موجود، له فن ومذهب. ربما يعجبك الكلام، نعم، وربما تعجبك الموسيقى، والموسيقى ليست هي الشعر، الموسيقى فن، والرسم ربما يعجبك الرسم، رسم اللوحات الزيتية أو بالفحم أو نحو ذلك، يعجبك هذا الفن أو أي نوع من الفن، ولكنه ليس هو الشعر. لن أعترض، لا أقول إنك يعني هذا ليس جميلا وليس فنا، لا، فن، لكن ليس شعرا، ليس شعرا، فهذا شيء آخر، الشعر شيء آخر. كما قال يعني بعض الغربيين هو توماس إليوت، لابد من تحويل العواطف إلى فن، لابد من تحويل العواطف إلى فن، انتبه. يعني بعض الناس يظن الفن، يظن الأدب، يظن الشعر هو ماذا؟ يظن الشعر هو أن تخبر عن عواطفك، لا، أن تحول عواطفك إلى فن، وأن تترك المتلقي لهذا الأدب يستنتج هو هذه العواطف في صور حية تصنعها أنت، في خيال تصنعه أنت. أما الصور لا، ليس كذلك. ولهذا وعلى على على الرغم من جودة ومن جمال قصيدة مجنون ليلى، لكنها ليست من أعلى الشعر، ليست من المرتبة العليا من الشعر، لأنه يخبر عن معان، نعم نحن نحبها هذه القصيدة المؤنثة، نحبها ونحب معانيها. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني، ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السوارية، ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا، لي النعش والأكفان واستغفرا لي. نعم شعر، ونعم معان عالية، ولكن لو دققت في نفسك وجدت أن الذي أعجبك من هذا الشعر هو المعاني والشعور وهذه الأشياء التي أتى بها أكثر من قضية الشعر نفسها، وكثير من هذه المعاني لو عبر عنها بنثر جيد لأعجبتك أيضا ربما أكثر من الشعر. لكن الآن نحن نتكلم في شيء آخر، نتكلم في الشعر كشعر، هذه الصورة المدمجة المختصرة القوية التي تصور لك المعنى بإيقاعها وبهيئتها بصورتها وبمعناها بألفاظها وبإيقاعها، وموسيقاها تأخذها من اللفظ ومن التركيب ومن البحر ومن القافية. هذه مصادر رئيسية للموسيقى، أو هي مصادر موسيقى البيت الشعر، تأخذها من أصوات الألفاظ ومن الأصوات الناتجة عن التركيب، تركيب الكلمات، ومن وزن البحر، الوزن العروضي الذي تختاره في حركاته وسكناته، هو شفرات أيضا، كل وزن شفرة، شفرة موسيقية معينة، ومن القافية التي تختارها، الحرف الذي تختاره. مؤنسة مجنون ليلى ما كان يصلح معها إلا اليا يا يا. وكذلك القصيدة الروح، ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي وما لكما في اللوم من خير ولا لي، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شمالي، ما كان ينفعها إلا هذه الياء بالألف المقصورة، بألف الإطلاق، هذه ألف الياء المفتوحة. نعم، فهذا هو الشعر، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي. هذه صورة مقبلة ومدبرة، أشياء تذهب أشياء تجيء، أبقار وتختلط، هذه بيضاء وهذه ألوان أخرى تذهب وتتداخل وكذا وكذا، وأبناؤها ينهضن من كل مجثمي، تقوم منها هنا تنظرها هنا تجد هذا يقوم فيتبع أمه، وهنا تنظر يمينا يقوم فيتبع أمه، وهذا يقوم فيقوم فيتبع أمه، هذا يمشي وراءها تطعمه من الأرض، وهذا يمشي وراءها يضع فمه على ضرعها ويرضع، وهكذا صورة حية. هذا المكان مكان آمن، هذا المكان مكان آمن. هناك قصيدة أخرى لزهير هجى بها قوما، أقول لكم هذا لتقفوا على أن زهيرا يدلل بهذه الصور على أشياء. هناك قصيدة لزهير هجى بها أقواما، فكان مما قال فيها كأن أوابد الثيران فيها هجائن في مغابنها الطلاء. انظر إلى هذه الصورة التي تستبشعها النفس، تستقذرها النفس، كأن أوابد هذه صورة قدم بها، أتى فيها بمقدمة قصيدة يهجو بها قوما، يهجو بها قوما. قال ماذا؟ قال كأن أوابد الثيران فيها هجائن في مغابنها الطلاء. يقول كأن أوابد الثيران، كأن هذه الثيران الوحشية في هذا المكان بهذا السواد الذي يكون في إبطها ويكون في أذرعها وفي أوراكها أو كذا، قال كأن هذه الأشياء كأنها هجائن، كأنها هجائن، كأنها إبل، وفيها طلاء. طلاء هو هذا القار الأسود، قار أسود يدهن به الجرب للجرب، والمغابن هو هذه الإبط، الثنيات في الجسد في الذراعين والأوراق، الإبط يعني تحت الإبط. فيقول كأن أوابد الثيران فيها كأنها إبل لطخت بالطلاء الأسود في مغابنها، هذه الأكناف، هذه الأماكن في الإبط وهذه الثنيات في الجسد لطخت بهذا القار الأسود. أرأيت؟ أما الصورة هنا فهي صورة تبعث بالحياة، والحياة هي الغرض الرئيسي من هذه القصيدة، الحياة لا تتوفر إلا بأمان وإلا بحفظ الدماء. نعم، وهذه الصورة نجد عكسها تماما، وهذا نبه عليه، هذا من فضل الدكتور أبي موسى في هذا الأمر، نبه عليه أنك تجد عكسها تماما حينما يتكلم، تذكرون حينما تكلم على نصح الأحلاف من مبلغ الأحلاف عني رسالة. فماذا مما قال لهم؟ فتنتج أو فتن نعم فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتصطمي. انظر، قابل هذه الصورة بهذه الصورة، يتكلم على الحرب. فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم، تنتج لكم، تنتج لكم يعني تنجب لكم صبيانا مشؤومين كأحمر عاد، يقصد ثمود، عاد هنا يقصد ثمود، وهذه ربما تكون من عادات العرب أنهم يستعملون مثلا عاد وثمود، يقولون عاد بدل ثمود. كأحمر عاد، هذا الشخص الذي نحر الناقة فكان سببا في هلاك ثمود لأنه مشؤوم. فلا تنتج شخصا واحدا فقط كأحمر عاد، لا لا، تنتج غلمان أشأم، غلمان مشؤومين كلهم، كل واحد فيهم كأحمر عاد. ثم ترضع فتفطمي، انظر إلى الإرضاع والفطام في الشر هنا، والإرضاع في بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمي. ثم يقول بهذا المشهد كله، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلمي. وقفت بها من بعد 20 حجة يعني وقفت على هذا المكان، على هذه الدار بعد 20 سنة، يعني كأنه مر عليها 20 سنة، كأنه مر على هذا المشهد الذي رآه 20 سنة. وسياق الكلام يدل على أن هذا المشهد الذي كان يعني بها العين والأرآم يمشين خلفة، حينما كان أهلها ساكنين فيها، حينما كان أهلها ساكنيها. نعم. أما الآن فيقول بعد كل هذا المشهد الحي الذي رأيته، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتم، أقول يعني لك أن تقول إن هذا المشهد كان في الماضي حينما كانت مسكونة وكانت بها العين والأرآم، ولك أن تقول إن العين والأرآم موجودة بها الآن بعد أن هجرها أهلها، وبعد أن بقي منها دمنة لم تكلم، ولكن هذه من آثار حياتها ومن آثار مكانها، لكن للأسف الشديد لم يبق في داخل الدار إلا الدمن، ولكن من بركة هذه الدار ومن حياة هذه الدار أنها بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمي. لكن الدار هي نفسها فيها دمنة لم تكلمي، وفيها أثاثي صفع كما سيأتي الآن، وفيها أثاثي صفع. لك أن تقول هذا، ولك أن تقول إن العين والأرآم كانت قبل أن يقف بها بعد 20 حجة، يعني هذا المشهد كان قديما ثم وقف بها بعد 20 حجة. نعم. أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتفلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم، بها العين والأرآم. هذا السياق يدل على القول الأول، يدل على أنها الآن كذلك، ولكنه كأنه يبعث فيها الحياة بخلاف هذه الدمنة. نعم. يقول وقفت بها من بعد 20 حجة، من بعد 20 سنة، حجة يعني سنة يحسبونها بالحج. نعم. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهم، لأيا يعني بعد جهد، بعد جهد، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي. لأيا هذا إعرابه حال، تستطيع أن تعربه حالا أو أن تعربه ظرف زمان، تعربه حالا أو أن تعربه ظرف زمان. وأصله أن يكون مضافا لظرف محذوف، أن يكون مضافا لظرف محذوف. نعم. يقول وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار، أميل إلى أنه حال، أميل إلى أنه حال. لأيا يعني عرفت الدار، يعني عرفت الدار بعد جهد، عرفت الدار مجهدا متعبا مبطئا في معرفتها، أو بطيئا في معرفتها. لماذا؟ لأنها عفيت آثارها، أخفيت آثارها بهذه الدمن، لم يبق إلا هذه الدمن، هذه الأساسي، لماذا؟ لأن أهلها الذين يعرفون تعرف بهم ويعرفون بها قد هجروها. لماذا هجروها؟ سنعرف، ولكن ليس الآن. وقفت بها من بعد 20 حجة، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. بعد توهمي ماذا؟ ما بعد توهمي؟ يعني بعد أن فكرت كثيرا، وبعد أن توهمت كثيرا، ظللت أنظر وأتأمل، فلأيا، يعني كما قلنا احنا في العامية المصرية بالعافية، يعني بالعافية عرفت، فلأيا بعد جهد وبطء عرفت الدار بعد توهمي. أثاثي سفعا، هذا مفعول به. الأثاثي هي الأشياء، تعرفون الأشياء التي توضع عليها القدور، الأشياء التي توضع عليها القدور، يعني يبنون بالطوب أو بالحجارة، يبنون 3 أشياء على شكل مثلث متساوي الأضلاع، ولكن هو رأس المثلث، لا يبنون جدرانا، يعني لا يبنون أضلاعا، ولكن 3 أعمدة، بينها مسافات متساوية، يضعون عليها ماذا؟ يضعون عليها القدور ويشعلون النار تحتها. هذه هي الأثاثي. ومعنى السفع أنها مسفوعة. ما معنى مسفوعة؟ معنى السفع أنها عليها هذا الرماد الذي فيه الذي هو أسود يميل إلى الحمرة، أسود فيه سواد مع حمرة، هذا هو. قال في معرس مرجل. المعرس أصله موضع نزول المسافر في الليل، يقول سنعرس في هذا المكان، يقول مثلا سنعرس في هذا المكان، يعني سنقيم في هذا المكان. وكذلك ما يقول من فلان عرس بفلانة، يعني بنى بها، تزوجها فلان عرس بها، ومن هنا جاء العرس وجاء العروس. نعم. فالتعريس هو النزول، نزول المسافر في المكان. فهو يقول أثاثي سفعا بعد توهمي، يعني بعد أن توهمت، أثاثي سفعا، يعني بعد أن ظللت أنظر وأتأمل وأفكر في ماذا؟ في أي شيء أنظر وأفكر؟ في هذه الأثاثي السفع، في هذه الأثاثي التي تغطى بالرماد الأسود المتبقي من حرق الحطب والأخشاب تحتها للطبخ. هذه الأثاثي السفع أين؟ في معرس مرجل، في هذا المكان المعد للطبخ، أشبه بالمطبخ يعني، في هذا المكان المعد للطبخ. والمرجل هو القدر، أي قدر هو المرجل؟ المرجل أي قدر يطبخ فيه فهو المرجل. في معرس مرجل، يعني في هذا المكان الذي تجتمع فيه، يجتمع فيه المرجل ليطبخ فيه، فهو أقرب إلى مكان الطبخ أو ساحة الطبخ يعني. نعم. ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي، ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي. النؤي هو هذا الجدار من التراب الذي يصنع حول البيوت قديما، حتى لا إذا نزل يعني السيل لا يدخل، لا يجري في الدار ولا يدخل على الدار، فيصنعون حاجزا ترابيا عاليا حول الدار حتى لا يدخل. يقول توهمت أثاثي سفعا في معرس مرجل، في مكان مليء بالقدور، مليء بهذه الأثاثي، مكان مجتمع بهذه الأشياء أو بهذه الأثاثي التي توقد تحتها النيران والتي تركت آثارها سوداء، هذا الرماد الأسود الملتصق بأعمدة هذه الأثاثي وبهذه الدمن التي منها دمنة لم تكلمي. تذكروا هذا، منها دنة لم تكلمي. وأيضا ونؤيا، هذا معطوف على الأثاثي، ونؤيا أي توهمت نؤيا كجذم الحوض، يعني كأصل الحوض، لم يتسلمي، يعني لم يتغير تغيرا كاملا، يعني هناك بقايا في هذه الدار، رأيت بقايا في هذه الدار، رأيت نؤيا لم يتغير، هو كجذم الحوض، كأصل الحوض قوي الذي يقوى والذي يصلب، لم يتسلمي، لم يتغير. وجدت هذه الأشياء الصلبة، وجدت هذه الأشياء المتسخة. نعم. انظر إلى هذا التعبير، يقول وقفت بها من بعد 20 حجة، من بعد ما هجرها أهلها، فلأيا عرفت الدار بعد جهد وببطء، عرفت الدار بعد توهمي، بعد أن توهمت، بعد أن تأملت كثيرا هكذا، في ماذا؟ في أثاثي سفع. في هذه الأشياء التي كانت تحمل القدور، ثم هي مغطاة بالرماد الأسود، توهمتها، تنظرت إليها جيدا، وهي في معرس مرجل، هي في هذا المكان الذي يجمع هذه القدور ويجمع هذه الأثاثي. وبعد أن توهمت، بعد أن تأملت كذلك في هذه النؤي، في هذه الحواجز الرملية التي هي كجدم الحوض، كأصل الحوض لم تتثلمي، كأصل الحوض لم يتثلم، لم تتغير، هي باقية على حالها. هناك إذن آثار باقية في هذه الدار التي هجرها أهلها من بعد 20 حجة، أو من قبل 20 حجة، من قبل 20 سنة. هناك أشياء سوداء لا زالت قائمة في هذا المكان. من كان قلبه أسود سيظل أسودا، من كان قلبه أسودا سيظل أسودا، ولو بعد 20 حجة وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجميه. ها؟ هذه ترجمات القصيدة، ستكون ترجمة، وقل أعدل إليكم ببعض الأبيات حتى أغريكم أن تستحضروا هذه المقدمة جيدا، وأن تنتبهوا لها وتحفظوها في أذهانكم جيدا، لأنها شفرة مركزة جدا لبقية القصيدة، وإن كانت واضحة مباشرة كما قلت لكم في شأن زهير. أثاثي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلم. العين والأرآم قد نحملها على أنها لما كانت الدار مسكونة، أما الآن فبقي فقط أثاثي صفع إذا حملناها على أنها كانت الدار مسكونة، وإذا لم نحملها على ذلك قلنا إن العين والأرآم دالة على بقية حياة، أو على حياة ماضية جميلة كانت في هذا المكان. أما الأثاثي الصفع لا حياة فيها، لم تكلمي. أما الأرآم يمشين خلفة، العين والأرآم يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمه. ونكتفي بهذا القدر لأننا بلغنا 1:30، وأظننا جاوزناها أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.